الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل عيشنا سعادة وموتنا شهادة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم واختم بالسعادة آجالنا، واجعل خير أعمالنا أواخرها وخير الأيام يوم أن نلقاك. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان، وأرنا منازلنا من الجنان، يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. أيها الأحباب، إن أعظم هندسة في الحياة وأعظم تخطيط في الحياة أن يخطط الإنسان لموته. وكيف يخطط الإنسان لموته؟ يوم أن يكون مستعدا وأن يكون محبا للقاء الله، ويحب لقاء الله أشد إليه من حب لقاء أي أحد. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ونحن في هذه الأزمان أيها الأخيار نرى أن الموت يزور كثيرا، ورحلات الموت المغادرة تبطش بالناس وهم في حال غفلة، وموت الفجأة يحل بأبواب كثير من الناس وهو على غير استعداد. إن القبر وهو أول منزل من منازل الآخرة يقينا أننا نؤمن به. من الذي لا يؤمن بالموت؟ من الذي يعتقد أنه لن يموت؟ الجميع قد آمن بالموت أنه لا محالة صائر. لكن انظر في حال المؤمنين بالموت عندما تراهم قد انشغلوا عنه. إن تخطيط الموت أيها الأحباب يكون بعدة أمور سأذكرها. أولا، أن تكثر ذكر الموت. يقول عليه الصلاة والسلام: تذكروا هادم اللذات. وكان الحبيب يقول: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. كثرة ذكر الموت ليس المراد به أن ييأس الإنسان من روح الله، وليس المراد بذكر الموت أنه يطفش من الحياة ويتشاءم من الحياة. لا، ذكر الموت قبل ما يضعونك خلف هالباب البني اللي على يميني هذا، وقبل أن تمدد على عنعشك، وقبل أن تحمل على الأعناق، إذا كنت مستعدا لهذا المكان، يوم من الأيام لا بد أن تدخل مسجدا من مساجد المسلمين محمولا، يصلي الناس وأنت لا تصلي، يمشون على أقدامهم وأنت محمول، يتقربون إلى الله بأن يهيلوا التراب عليك. لا بد لك من هذه الساعة، ولا بد من ذاك الكأس أن تشربه. طالت الدنيا أم قصرت؟ السعيد من كان مستعدا عندما يحمل على أعناق الرجال فيقول: قدموني قدموني. بعض الجنائز لو أخرناه من الظهر إلى العصر لو نطق لقال: عسى ما شر، لماذا تؤخرونني؟ ننتظر فلان يجي يصلي عليك، ننتظر علان يأتي من بعيد. سيقول لو نطق: لا، أنا ما لي دخل في فلان، أنا أحب لقاء الله، أنا أعمل لهذه الساعة، لماذا تحبسونني ساعة وساعتين؟ ولذلك لا يجوز تأخير المتوفى إذا مات. إن كان صالحا قدمناه، وإن كان غير صالح تخلصنا من تبعة بقائه بين أظهرنا. قدموني قدموني. والآخر يقول: يا ويلي أين يذهبون بي. إذن أول استعداد للآخرة أن تفكر في الآخرة. بعض الناس إذا سولفت عن الموت قالوا: إيش جاب طاري الموت أنت؟ وراك تسولف عن الموت؟ إننا نحب الحياة، أنت يا شيخ هادم اللذات، وكل ما بغينا ننبسط ونضحك، أتيتم بالموت تكدرون صفونا. حتى أن بعضهم لا يحب أن يمر على المقبرة، ولا يحب يقول إلى المقبرة، وده يشيل اللوحات اللي في الشوارع إلى المقبرة. يظن المسكين أنه إذا نسي الموت نسيه الموت، وما علم أن السعيد من كان مستعدا له. إذن ذكر الموت وزيارة المقابر وقراءة آيات الوعد والوعيد من أسباب الاتعاظ. أن يقرأ الإنسان القرآن متدبرا متأملا، كأن القرآن خطاب له هو، وهو خطاب لك ورسالة لك. وإذا قرأت كل نفس ذائقة الموت هي لك، أينما تكونوا يدرككم الموت هو لك، ولذلك قراءة القرآن على أنه لك. الثالث أن تستعد بكتابة الوصية، إن بعض الناس ما كتب وصيته بعد، فما أوصى أبناءه بتقوى الله، وما كتب الذي عليه من حقوق، وما كتب الذي له من حقوق، ولذلك إذا مات انشبوا عياله بالديانة وانشبوا بديونه التي في ظهره، هذا يقول لي وذاك له ولا أتى. لذلك من الاستعداد للقاء الله كتابة الوصية، لا يحل لمسلم أن يبيت ليلة إلا ووصيته تحت رأسه، لا بد تكون تحت رأسك. وبعضنا أحبابي حقوق اللي عليه كثير، حتى الريال والريالين سجلها، الخمسة ريال سجلها، بما أنك تقول لآخر الشهر بسدد راعي المغسلة، بسدد راعي البقالة، بسدد راعي البنزين، 60 ريال قد تحجزك من الجنة وتحبسك من الحساب. قيد كل صغيرة وكبيرة. ثم أبناؤنا بعد موتنا إذا فتحوا وصايانا ورأوننا نقول أنا فلان أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الله يبعث من في القبور، ما نشهد التوحيد نكتبه. هذه أول الوصية، عسى أن كتابة الشهادة لله بالتوحيد في أول وصيتك يمكن تكون هي اللي تنجيك يوم القيامة، يمكن هالتوحيد هو الذي تلقى الله به جل وعلا، تكتبها ثم تقول أوصي من خلفي بتقوى الله وبتوحيد الله، وأوصيكم بالصلاة، قل لعيالك أوصيكم بالصلاة، أوصيكم بأمكم أن تبروها، بأرحامكم أن تصلوها، بأموالكم أن تتصدقوا بها. ثم تنتقل للجزء الثالث من الوصية، فإني أوصيت بثلث مالي، ربع مالي أعلى ما تعطي الثلث، ثم لك ما أقل 10%، 15%، وما أجمل أن توصي ثلثا، كما قال الحبيب، قال لي سعد بن أبي وقاص عندما مرض وكان عنده بنت واحدة، سعد بن أبي وقاص لما مرض كان عنده بنت واحدة، فأراد أن يوصي، فقال لما؟ قال أخشى أن أموت، فبشره الحبيب أن الله سيمد في أجله، وقال أوصي بنصف مالي، قال لا، قال بمالي كله، قال لا، بنصف مالي، قال لا، قال بالثلث يا رسول الله، قال الثلث والثلث كثير، لأن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة. وتدرون سعد بن أبي وقاص لما أوصى كان عنده بنت، ما مات سعد بن مالك خال رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا وأبناءه فوق 32 ابن وبنت، مع أن كاتب وصيته ما عنده إلا بنت، وبعضنا إلى الآن شيبت لحيته ما بعد كتب الوصية. حدد ثلث، إذا أوصيت ثلث مالك الوصية بعدها حدد الثلث، لا تتركه مشاع، بعضهم يموت وعنده حلال، غنم، إبل، عقار، سيارات، مزرعة، مال، لا تقول ثلث وتسكت. الأفضل أن تحدد الثلث، الأرض اللي في العزيزية والعمارة اللي في حلة بن دايل والأرض اللي في شمال الرياض، هذا ثلثي لله، عشان إذا مت ما يجون الورثة وين نحط الثلث، هنا لا إلا هنا لا إلا هناك، فيختلفون. يوجد موتى تحت الأرض من 60 سنة ولهم وصايا إلى الآن ما نفذت، سببها اختلاف الورثة على الثلث، وين نحط الثلث؟ إذا قال محمد شرق قالوا لا، قال ناصر غرب، وضاعت حقوقهم، وما قسمت أملاكهم، وما نالهم برهم من أموالهم بسبب عدم تحديد الثلث. فحدد الثلث وعينه، ومن الأفضل أن تنجزه، تروح تأخذ السكوك الثلاثة أو الأربعة أو الصك الوحيد اللي تبي توقفه أو البيت اللي أنت تملكه حتى يسكنه أبناؤك، والضعيف من ورثتك والباقي يعمل في أعمال البر فيه، راح للمحكمة وهمش الصك، الله يجعلك في الجنة وعسى عمرك طويل، لا تتركها قراطيس شاهد عليها اثنين، واحد ميت واحد فقد الذاكرة، ثم يجي واحد من الورثة ويطوي الورقة ويحطها تحت الجدار وما أحد يدري عنه. اذهب لكاتب العدل وأعطيه الصك وخله يروح للسجل ويفعلونه ويحطونه اكتروني، ثم يحط في ظهرها الصك ختم ما في باطني هذا الصك وقف لله، وتجعل مع الصك وصيتك التي وزعت أعمال البر فيها. ثم إذا وضعت الثلث وحطيت الثلث حددته، ضع عليه أوصياء، لا تحط واحد. بعضهم يقول والوصي الصالح من أبنائي، الصالح ولد فلانة ولا ولد فلانة ولا ولد فلانة، ثم ينشبون من الصالح منهم، ويجلس كل واحد يقول أنا الصحابي الجليل باقي بس يروي كثيرا من الأحاديث، وكل واحدة تبي الثلث لها ولها ولأبنائها. الصالح من عيالي هذه ما تكفي، الله يجزاك خير. عين الصالح أنت واجعله هو مع أخوين معه، إن كان عندك أكثر من مرة فكل امرأة من ابنها حط واحد من وصي، والكبير منهم هو الذي يرأس مجلس الوصاية والقرار في توزيعه للجميع، مهو بالواحد، يتفقون الثلاثة على أعمال البر. الوصية أيضا إذا حددت الثلث وخصصته بالضبط وحطيت مجلس وصاية، افتح الباب في أعمال البر، لا تقول والثلث في ضحية لي والوالدي، الله يعظ مجرك، وفي حجة بس، والحجة والضحية وانتهينا. لا، قل الثلث ينفق على الضعيف من أبنائي كذا، وثلث الباقي على مكاتب البر ولا على مكاتب الدعوة ولا على الفقراء، والثلث الباقي يحفظ ويجمع، وإذا جمع بعد 10 سنين المحفوظ يبنى به وقفا جديد، فيصير وقف الواحد منا ما ينتهي، ويجعل ذلك للوصاية، يجعله لمجلس وصاية من ثلاثة. من أعمال البر أيضا مما يذكرك بالآخرة، طبعا قلنا الأول أن تتذكر الآخرة، الثاني أن تتأمل في الكتاب والسنة، الثالث أن تزور المقابر، الرابع تكتب الوصية، الخامس أن تصلح بين أبنائك قبل موتك. إن كانوا عيالك متشاكسين ومطاقين ومتلاحين ومختلفين ومختصمين، أنا طالبك أصلح بينهم، تراهم إن ما صلحوا وانت حي بتقوم الحرب بعدك، ويتدابرون ويتقاطعون ويتلاحون ويتلاعنون في المقبرة قبل ما يدفنونك. ولذلك الأب العاقل الحصيف هو الذي يجمع ذريته في حياته ويصلح ذات بينهم، ويخلي الكبير يسلم على الصغير، ويخلي الصغير يحب خشم الكبير، ويبعد كل أسباب الفرقة. يا آباء، والله إن بعضنا إذا مات أن عياله شذر مذر، وأنهم يتفرقون ولا يجتمعون ولا يتحابون، والسبب أحيانا أنت أيها الأب، أنت اللي بذرت بينهم العداوة، وأنت اللي فضلت واحد على الثاني، وأنت اللي ظلمت واحد على حساب الثاني. وبعضهم يظلم إذا مات وراحوا للصكوك، لقوا واحد مكتوب لأم محمد وصك لمحمد، والثاني الحصة، والرابع الجواهر، وعيال الثانية ولا كتب لهم ولا شيء، ثم يبدون يدعون على أبيهم قائمين ساجدين راكعين، نعوذ بالله من الخذلان. والحبيب عندما أتى إليه صحابي يريد أن يشهده على عطية أعطاها لأحد أبنائه، قال ألك ولد غير هذا؟ قال نعم. قال أكلهم أعطيت؟ كل واحد أعطيته؟ قال لا، هذا بس، هذا ولد الغالية، هذا لسان حاله، ودائما ولد الغالية هو اللي في الحجر، يزوج ويشرى له الهايلكس الغمارتين 2016، ويحط له حفل زواج ويغير جواله ويراضى ويمسح رويسه، وذياك ولد العجوز مدفوع بالأبواب، مكموخ في كل عائلة، مطرود عن كل طريق، ظلم أحمر يجعل قبر الأب لربما جمر إن لم يتب من هذا الظلم. ولذلك قال الحبيب عندما قال أعطيت ولدك؟ قال لا. قال قم إني لا أشهد على جور، قم، هذا ظلم. فلا يجوز تخصيص بعض الورثة بعطية لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. اللي بيرث من مالك ما تعطيه ولو عود مسواك، ما تعطيه شيء، يكفي حقه اللي بياخذه من حلالك بعد عمر طويل. أصلحوا بين أبنائكم، ونعم اجمعوهم وأصلحوا. بعضهم يقول خلهم ينقلعون، أنا إذا جوني فقعوا راسي، وإذا قربوا عندي قرقروا علي. يقرقرون عليك وانت حي أفضل ما يقرقرون على بعضهم وأنت ميت فتكون قاطعا للرحم. ومن الاستعداد للموت، من الاستعداد للموت أن تصل أرحاما قد قطعتهم اليوم أنت، فإنك لو مت وأنت قاطع لرحمك فإن أبناءك سيرثون القطيعة منك. إذا في واحد من تبي تسلم عليه من جماعتك أو واحد من جيرانك أو من أرحامك وبينك وبينه بينك وبينه شحناء وبينك وبينه قطيعة، أنا طالبك أقبله على راسك ونفداك، أصلح قبل ما تموت، لأنك لو مت وانت ما صلحت مهم صالحين أبنائك معه بعدك، لا عم أو ولد عم خال ولا ولد خال. ولربما عذب بعض الآباء تحت الأرض لأنه ورث فوق الأرض قطيعة، أعوذ بالله من هذه الخصلة، فإنها تسبب لعن الله وقطع الله. فاصلح ولو لك الحق، اصلح ولو كل كبير وهو الصغير، اصلح قبل ما ينقلونك ويصلون عليك بعد عمر طويل. ثم أبنائك وش يقولون؟ ما صلح أبوي معه، واللي ما هو أبوي ما هو باغيه من باغينه، واللي ما كان يصله والدنا لن نصله. فأنت ترتكب كبيرة من كبائر الذنوب فاحذر. الاستعداد للموت أحبابي بقي فيه بعض الفصول لكن الوقت انتهى. أسأل الله أن يمد في آجالكم على الطاعة، وأن يجعلكم ممن طال عمره وحسن عمله، وأن يجعلكم من أهل الجنان، ويرحم والديكم. اللهم لا تقبضنا إلا وقد رضيت عنا، وبارك في ذرياتنا من بعدنا، واجعل أبناءنا من العمل الصالح بعدنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والحمد لله رب العالمين.